بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الحلف بغير الله. الحلف بغير الله شرك بالله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السر في النهي أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان، هذا شرك، وهذا جعل لله تبارك وتعالى أندادا تعظم في هذه النفوس. الحلف بغير الله كمن حلف بالأنبياء أو حلف بالملائكة أو الأولياء أو حلف بالأموات أو حلف بالنعمة أو الذمة أو الكعبة أو الشرف أو الأمانة أو حلف بالطلاق أو حلف بالظهار أو حلف بصلاته أو صلاة أمه وأبيه، كل ذلك أيمان محرمة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحفظ هذه الأيمان. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، لأن الخطأ كبير والجرم يصل إلى حد الكفر والشرك، ولكن مع كل أسف تجد أن الناس قد تساهلوا في ذلك. الحلف بغير الله. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها الحلف بغير الله. الحلف بغير الله شرك بالله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمن حلف بالأنبياء أو حلف بالملائكة أو الأولياء أو حلف بالأموات أو حلف بالنعمة أو الذمة أو الكعبة أو الشرف أو الأمانة أو حلف بالطلاق أو حلف بالظهار أو حلف بصلاته أو صلاة أمه وأبيه، كل ذلك أيمان محرمة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحفظ هذه الأيمان، فقال سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول لا والله وحياتك يا فلان، وحياتي والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا شرك، وهذا جعل لله تبارك وتعالى أندادا تعظم في هذه النفوس. معاشر الكرام، الحلف بغير الله. سمع يوما ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون من بعدهم ما يؤثر عن أحدهم أنه قال يوما هل هذا الشرك شرك أصغر أو أكبر، هل هذا الكفر مخرج من الملة أو لا، إنما كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما عمر رضي الله تعالى عنه يحلف بأبيه كعادتهم في الجاهلية، يقول لا وأبي، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر على الفور رضي الله تعالى عنه قال فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. خلاص توقف. كم ترون في أحوال الناس اليوم ممن عظم المحلوف به، عظم الأمانة فقال أمانة أن تفعل كذا، وعظم النعمة قال وهذه النعمة، وعظم صاحب القبر قال وسيدي فلان، وعظم الكعبة قال والكعبة المشرفة، وكل ذلك شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. بل وجدنا من إذا حلف له بالله لا يصدق، وإذا حلف له بتربة المرحوم ودفنة المرحوم يصدق كما سيأتي بعد قليل. عباد الله، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. هؤلاء حلفوا بغير الله لأنهم عظموا هذا الشيء أكثر من تعظيمهم لله. لذا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن هذا الأمر، والمؤمن يكفيه حديثاً واحداً. ولكني أذكر نفسي وإياكم بأربعة أحاديث. أما الأول فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. ما يتكلم. من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث الآخر في حلية الأولياء لأبي نعيم قال صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله تعالى يحب أن يحلف به. وفي رواية: فإن الله تعالى يكره أن يحلف إلا به. وفي حديث ثالث عند الطبراني في معجمه الكبير يقول صلى الله عليه وسلم: كل يمين يحلف بها دون الله شرك. أي يمين يخطر على بالك؟ حلف بالشرف، حلف بفلان، كل ذلك شرك. كل يمين يحلف به دون الله شرك. والحديث الرابع جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. معاشر الكرام، من أخطأ وحلف ماذا يفعل؟ بعد هذه الخطوة تعرف على هذا الحكم الشرعي، ولكن لسانه لا يزال يتردد عليه هذا الحلف الخاطئ. من حلف بغير الله ناسيا ماذا يفعل؟ حصل لسعد بن بوقاص رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنن ابن ماجه قال: حلفت باللات والعزى، فقال صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. أي وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الأمر عظيم، لأن الخطأ كبير، والجرم يصل إلى حد الكفر والشرك. ولكن مع كل أسف تجد أن الناس قد تساهلوا في ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. قلت قبل قليل ومع الأسف الشديد أن الناس وصل بهم عدم تعظيمهم لله سبحانه وتعالى أنه إذا حلف له أحد بالله لا يصدقه، يقول له: والله العظيم حصل كذا وكذا. يقول: لا أصدق. احلف برأس عيالك، احلف بدفنة والديك، فأين الله في قلب هذا الإنسان؟ لقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق. يربي الأمة: إذا حلفت بالله كن صادقا. لأن الناس ما جاءهم هذا الأمر إلا لأنهم وجدوا من يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره إلا وهو صادق، فانتشر عند الناس عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى عند الحلف. قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. رواه ابن ماجه. وجاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق. رآه بعينه، رأى رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري، لأن ربي سبحانه وتعالى معظم في قلبه فكذب بصره حينما حلف الحالف السارق بالله. إنه من الأخطاء الشائعة أن يجري على الألسن الحلف بغير الله. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.